الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد وصلنا في القراءة إلى عام 9 من الهجرة، ويسمى بعام الوفود لكثرة الوفود الذين جاءوا للمصطفى صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم ويطلبون منه أن يبين لهم أركان الإسلام وما يكون سببا في سعادتهم ونجاتهم، ويزودهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يحتاجون إليه. الحج كان مفروض في تلك السنة، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يحج، بل أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وهو عام 9 من الهجرة، وحج معه 300 رجل أو 300 حاج، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 20 بدنة لأجل أن ينحارها في الموسم. ونزلت سورة براءة، وأرسل عليا ليؤذن في الناس ببراءة، أي ليعلمهم أحكامها وما تقتضيه العهود والمواثيق التي أبرمها وعقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قبائل العرب. علي رضي الله عنه نادى في الناس ببراءة، ونادى ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا، وكان هذا في السنة 9 كما قلنا. والأمير، أي أمير الحج، هو أبو بكر رضي الله عنه، وبقي عليه الصلاة والسلام في المدينة يستقبل الوفود. وقلنا بأنه بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك حصلت أحداث عظيمة، وهي بينة وظاهرة وواضحة في التاريخ الإسلامي. من تلك الأحداث موضوع الملاعنة، لم يكن موجودا من قبل. الملاعنة لم تكن موجودة. فرجل اسمه عويمر العجلاني انتهى امرأته في الزنا، نحن نعرف أن الرجل إذا اتهم آخر بالزنا فإما البينة وإما الحد، لكن إذا كان الرجل هو الذي اتهمها ولا بينة فنجمع له بين مصيبتين عظيمتين: أن المرأة دنست فراشه وأضرت به وألحقت به ما يؤثر على كيانه ويقلق باله ويعكر صفوه، ثم حد في ظهره، فنزلت آية الملاعنة، أي أن الرجل إذا اتهم امرأته فإما أن يأتي ببينة ويدرأ عنه الحد أن يلاعن، بمعنى يشهد 4 مرات أنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهدي أربع مرات أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم نفرق بينهما تفريقا مؤبدا، لا نقول بيننا صغرى ولا بيننا كبرى، وإنما تفريقا إلى الأبد. لأن عندنا في أحكام الطلاق مر بنا رجل طلق امرأته وانتهت العدة، نقول بانت بينونة صغرى، طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، فنقول ممكن أن يرجع إليها بعقد جديد وبرضا وبالأركان التي نعرفها في النكاح والشروط، الأركان الثلاثة والشروط الأربعة، ونعقد لهم. مسألة أخرى، إنسان طلق بالثلاث، فإذا تزوج زوجا آخر وفارقها ذلك الزوج أو مات عنها ولم يكن ذلك بتواطؤ أو اتفاق، فيمكن أن بعد أن يذوق ذلك الرجل عسيلتها وتذوق عسيلته ويحصل الفراق بدون تواطؤ واتفاق، يمكن أن ترجع إلى الأول، وهذه نسميها بينونة كبرى، ولكن ترجع، لكن بالملاعنة تفريقا مؤبدا لا يمكن في حال من الأحوال. وآية الملاعنة نزلت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من تبوك. مسألة ثانية، حدث عظيم، وهو إذا زنى المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. إذا زنى البكر جلد 100 وتغريب عام، وإذا زنى المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت. جاءت امرأة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا، توفرت الشروط، انتفت الموانع، ولدت المرأة، أسقت ولدها اللباء، أرضعته، جاءت به ومعه كسرة خبز يأكل منها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت. وآية وأحكام الرجم نزلت بعد عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك. وآية الرجم كانت في القرآن ونسخت تلاوتها وبقي حكمها، لأن عندنا في القرآن ما يسمى بالنسخ في أصول التفسير، عندنا باب كبير اسمه باب النسخ، الناسخ والمنسوخ، فهو من أعظم الأبواب وأجلها. هذه الآية هي كانت تتلى في كتاب الله، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية نسخت التلاوة وبقيت، يعني معنى نسخت التلاوة يعني لا يصح الإنسان أن يقرأها في الصلاة، لا يصح للإنسان أن يقرأها في الصلاة، ولو قرأها قلنا ما صح في الصلاة، الصلاة باطلة، لكن حكمها باقي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز. قلنا هناك آية نسخت تلاوتها وحكمها، ننتقل الآن من السيرة إلى النسخ. نسخت تلاوتها وحكمها، ما مثال ذلك إسماعيل؟ تلاوتها وحكمها، صيام ثلاثة أيام متتابعة. لا، هذه قراءة، قراءة المسحوق، وصيام ثلاثة أيام متتابعة هذه قراءة المسحوق. قلنا نسخ الحكم والتلاوة 10 رضعات معلومات يحرم، 10 رضعات معلومات يحرم، نسخ الحكم والتلاوة. بآية أخرى 5 رضعات معلومات يحرم. هذه الآية الأخيرة أيضا نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وبقي حكمها. باب الناسخ والمنسوخ أيها الأحباب من أهم الأبواب في معرفة كتاب الله عز وجل. يذكر لنا العلماء بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كان يدرس في الحرم، وكان موضوع الدرس الناسخ والمنسوخ، وكان من ضمن المستمعين أبو المارين للطواف الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. فلما سمع كلام إمام أهل السنة في الناسخ والمنسوخ والتفصيل الدقيق الذي أبداه أبو عبد الله أعجب به غاية الإعجاب، فأشار على من بيده الأمر أن يعينه قاضي في اليمن. لما سمع منه باب الناسخ والمنسوخ. المهم أيها الأحباب أن عندنا من الأحداث العظيمة التي تمت بعد عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك، قلنا أحكام الملاعنة، آية الرجم، زواج، وفاة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. أم كلثوم كانت تحت عثمان رضي الله عنه. أول عثمان رضي الله عنه كان عنده رقية بنت المصطفى، فلما ماتت زوجه عليه الصلاة والسلام أم كلثوم، فلما ماتت قال لو عندنا ثالثة لزوجناك إياها. وذلك من إعجاب المصطفى عليه الصلاة والسلام بأخلاقه وسجاياه وأنه أهل لذلك، قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. من الأحداث العظيمة، المنافقين في المدينة أرادوا أن ينالوا من الإسلام، لكن أنى لهم ذلك، كيف العمل؟ فأشار عليهم رجل يقال له أبو عامر الفاسق، قال جهدوا المكان وأنا بجيب لكم عساكر وبجيب لكم ناس من جهات بعيدة أجل نقضي على الإسلام والمسلمين، لكن إذا جبناهم وين نوديهم؟ لازم ملعنة فكر وقالوا زي نريد نبني سكنة عسكرية، لكن سكنة عسكرية انفضح الأمر، ماذا نقول؟ نقول مسجد، نريد أن نبني مسجدا. لماذا والمسجد موجود؟ قالوا لليلة المطيرة والليلة الباردة، والإنسان الكبير اللي ما يقدر يمشي للمسجد يكون مسجد. فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد. قال الآن حنا رايحين إلى تبوك وبعد العودة إن شاء الله، وهو راجع من تبوك جاء الوحي فاضحا أمرهم مبينا هدفهم السيء وغايتهم، وأنهم يريدون النيل من الإسلام والمسلمين. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يتولى هدم هذا المسجد وإحراقه وهو مسجد الضرار. قبل وصوله إلى المدينة أمر من يحرم، فجاء الصحابيات وأخذوا معهم سعف وأوقدوا فيه النار وذهبوا وأحرقوا ذلك المسجد وهو مسجد الضرار. من الأحداث أيضا كما مر بنا أيها الأحباب رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول. كان كثيرا ما ينال من الإسلام، وكان كثيرا ما يتطاول على أهل الدين، وكان كثيرا ما يؤذي أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان بؤرة شر وفساد في المدينة، وقد مات بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأحداث أيها الأحباب تمت بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك. هذا العام عام الوفود، يقول علماء السير بقرابة 70 وفد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الوفود مر بنا وفد طيب، وكان معهم رجل اسمه زيد الخيلة. وقد أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما معنى ما ذكر لرجل ثم جاء إلا ورأيت أقل مما ما قيل فيه إلا زيد فإنه لم يبلغ به ما يستحق. فهو رجل له مكانة عظيمة ومنزلة سامية وغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه بدل أن يكون زيد الخيل سماه عليه الصلاة والسلام زيد الخير بالراء وأقطعه النبي عليه الصلاة والسلام بلد اسمها فيد عند حائل وأقطعه أراضيه. ولما عاد من المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق أصابته الحمى ومرض ومات فما كان من امرأته جهلا منها إلا أنها أحرقت ما معه من إقطاعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفود عديدة قلنا هذا وفد طيب كما ذكرنا. وفد آخر اسمه وفد عبد القيس جاءوا إلى المدينة ليعلنوا إسلامه وليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الدين وفرائض الإسلام. وكان معهم رجل اسمه الأشج أشج عبد القيس. الجماعة لما وصلوا على طول أسرعوا إلى المسجد وهم بعد عناء السفر وغبار الطريق ووعساء السفر الأشد هذا لا تعلم ما ذهب إلى المسجد على طول وإنما عمل بعيرا وتأكد والسيف ساق من متاعه لأجل أن لا يصرفه أحد وأخرج ثيابا نظيفة من مزودة كانت معه وذهب إلى بستان واغتسل وأزال الغبار عن نفسه وظهر بمظهر جيد وبهيئة طيبة. ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. لما رآه عليه الصلاة والسلام حدناه وجعله يجلس بجواره ويسمع أحكام الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام تبايعوني على الإسلام عنكم وعن من وراءنا. الجماعة قالوا نعم نبايعك عنا وعن من وراءنا. الأشد قال لا لا يمكن وإنما يا رسول الله نبايعك عنا أصالة عنا وأما من خلفنا فنعود إليه وندعوهم إلى الإسلام فمن أجاب فهو منا ونحن منه ومن أبى قاتلناه وأخرجنا له السيف. أما أن نبايعك عنا وعنهم ونحن لا ندري ما لديهم أعجب عليه الصلاة والسلام بكلامه وقال فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناد يعني عدم التعجل وأخذ الأمور بروية وحكمة وإتيان الأشياء من أبوابها. الرجل نحن نذهب إلى قومنا من دعوناه وأسلم فهو منا ونحن منه من أبى فليس لنا معه إلا السيف فكيف نبايعك عنهم ونقاتلهم بالسيف. فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيك خمسين يحبهم الله الحلم والأسلم. هذا أيها الأحباب نماذج من ضمن الوفود وفد بني حنيفة جاءوا 17 رجلا ولما أرادوا الدخول للمسجد واحد منهم جلس ما دخل معهم وجلس عند الإبل أو عند دوابهم يحرسوها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام منه وأمر لهم بجوائزهم فسأل بقي أحد قالوا نعم بقي واحد خليناه عند رحالنا. قال ليس بأشر القوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأمر له بما أمر له وهو لم يحل. ثم الرجل بدأ يزيد أمره ويعلو شأنه وترتفع مكانته بين قومه حتى أنه ادعى النبوة وكتب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الإخوة، ولا ينكر نبوة رسول الله، وإنما يدعي أنه شريك، يقول أنا بعدك الآن، أنت نبي وأنا نبي، وبعد انتهاء أيامك أنا أكون النبي الوحيد. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة، قلنا اسمه مسيلمة، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الأرض لقريش نصفها ولنا نصفها، ولكن قريش قوم لا يعدلون. فقال عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بدأ الرجل يعلو ويقول أنا شريك، وقال لقومه إنه لما قال ليس بأشركم، وهذا يوحي بأني شريك في الأمر، ثم بدأ يأتي بأشجاع ويأتي بخزعبلات ويأتي بخرافات ويقول إنها من القرآن. جاءه أحد الصحابة وقال: ماذا نزل على صاحبكم؟ يقول للصحابي: قال نزل عليه سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال سبحان البارحة نزل علي مثلها بالضبط، تمام بكم، نزل على محمد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، آية أو سورة كريمة. أنا نزل علي اختها بالضبط، تمام. قال له الصحيح: وماذا نزل عليه؟ قال: نزل علي وبر يا وبر، ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النفس. قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، هذا الكلام يا وبر يا وبر تضاهيه بإنا أعطيناك الكوكب. المهم إن الرجل بدأ يعلو أمره، وأسباب ذلك هو العصبية، حتى قومه كانوا يعرفون، لكن قالوا: كذاب اليمامة خير من صادق مضر، يعرفون انه كذاب، لكن قالوا: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. ثم بعد ذلك استفحل امره، فجاهدهم ابو بكر رضي الله عنه، واستشهد من الصحابة عدد في حديقة لهم تسمى بحديقة الموت، وقتل فيها كافرا عن كافرا وبعيدا كل البعد عن الإسلام. ثم انتهت السنة التاسعة، وجاءت بعدها السنة العاشرة التي حج فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك الحجة العظيمة، وهي حجة الوداع. وقت طيب، وقت طيب. 339. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقت طيب. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت طيب فيهم زيد الخيل وهو سيدهم، وعرض عليهم رسول الله ومنازلهم في المناطق الآن اللي نعرفها منطقة حائل هي منازل طيب، وفيه معروف جبل أجا وجبل سلمى، وهناك هي منازلهم وديارهم. نعم. وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، عرض عليهم الإسلام وأسلموا. وفيهم زيد الخيل فارسا جوادا كريما، وسماه عليه الصلاة والسلام بزيد الخير بالراء بدلا عن اللام، لأنه زيد الخيل، لأنه رجل يكر ويفر ويصول ويجول على الخيل، وسماه عليه الصلاة والسلام زيد الخيل. نعم. فعرض عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثني من لا أتهم من رجال طيب. ما ذكر لي رجل من العرب بفضله ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه. معنى الكلام هذا من المصطفى يقول ما ذكر لي رجل، ذكرت صفاته وذكرت مزاياه وذكرت سجاياه ثم قابلته إلا رأيته أقل مما ذكر، لأن الناس قد يكونون في شيء من المبالغة والزيادة، إلا هذا الرجل فلم يبلغ كل ما فيه، يعني الكلام اللي نقل أقل مما يستحق، وهذه مزية لزيد دون غيره. نعم. قال ابن إسحاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني من لا أفتهم من رجال طيب ما ذكر لي رجل من العرب بفضله ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخير فإنه لم يبلغ كل ما فيه. ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير وأقطعه فيدا. فيدا الآن بلد قريبة من حائل اسمها فيد معروفة لا تزال موجودة وتعتبر مدينة. نعم. وأرضين معه وأراضي أيضا. نعم. وكتب له بذلك كتابا فلما يعني سار في الطريق عائدا إلى بلاده عند ماء يقال له فردح أصابته الحمى وجلس أيام ومات. زوجته أخذت ما معه من كتاب أو من أوراق أو من وثائق من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأحرقتها. نعم. وخرج من عنده راجعا إلى قومه فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة وأصابته الحمى بها فمات. الحمى أصابته الحمى بها فمات. وعمدت امرأته إلى ما كان معه من الكتب التي أقطأ له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار. وفد عبد القيس وقد مع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود العبد في وفد عبد القيس وكان نصرانيا وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا الآن على دين لست مشرك لكن دينك اللي تدعو إليه أفضل وأخير ولا أنا ولا ما أنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام لا الدين الذي يدعو إليه هو الاستسلام الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك لا يعاتله شيء من الأديان. فما كان من الرجل إلا أن ترك دينه وأقبل على الإسلام يعلنه على الملأ. نعم. وكان نصرانيا وقال يا رسول الله إني على دين على دين يعني لست مشركا لأجل أن أبحث أنا متمسك بدين وهو النصرانية. فإذا كان اللي تدعو إليه أخير أنا أريد التبع وإذا كان اللي أنا عليه أخير أنا أستمر على ما أنا عليه. نعم. وقال يا رسول الله إني على ديني وإني تارك ديني لدينك نعم. فتضمن لي بما فيه تضمن لي قال نعم تضمن لي أنه يكون أحسن وأتم وأكمل وأشرف وأعز. نعم. قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال نعم أنا ضامن لذلك إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. الذي أدعوك إليه وهو الإسلام خير من الذي كنت عليه وهو النصرانية لأن إن الدين عند الله الإسلام لأن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. فأسلم وأسلم أصحابه فكان حسن الإسلام سلبا في دينه حتى هلك حتى مات وهو على الإيمان القوي والعقيدة الراسخة. نعم. وقد أدرك الردة وكان في الوفد الأشج الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. عدم التعجل أخذ الأمور بحكمة التروي في الأمور. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوي العبدي. نعم. فأسلم وحسن إسلامه ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ردة أهل البحرين. نعم. والعلاء عنده أمير الرسول صلى الله عليه وسلم على البحرين. نعم. وفد بني حنيفة. وفد بني حنيفة قلنا عددهم 17، وكان فيهم مسيلمة. مسيلمة هذا اسمه مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير، مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير، وهو لا ينكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول أشركت معك، أنا شريك لقريش نصف الأرض ولنا نصفها، ولكن قريش لا يعدل، فهو يقول إني أشركت. فقال عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، وأما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، فعطوه وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يحفظها لنا. فمن كرم النبي عليه الصلاة والسلام أمر له بمثل ما أمر لأي واحد منهم من العطية. نعم. فأمر له بمثل ما أمر به للقوم وقال: أما إنه ليس بشركم مكانا. نعم. يعني لحفظه، لأنه جلس يحفظ المتاع